أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الفساد أن أهل يشككون أهل الإيمان في دينه. ومن مظاهر الفساد تكذيب المؤمنين والاستهزاء بهم. يعني أمر عجيب، المنافقون يكذبون أهل الإيمان فيما يدعون الناس به من خلاله إلى الخير، يكذبونه بل ويستهزئون به. وهذا هذا ليس لأهل النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، وإنما هذا دأب المنافقين في كل زمان ومكان، يستهزئون بالمؤمنين. واحنا شفنا بعض المشايخ والعلماء يطعنون فيهم ويستهزئون بهم، وربما ضاروا حولهم وصنعوا ما صنعوا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. حصل الإصلاح في زمن سبحان الله ومفسد، لكن نقول نحن أهل الإصلاح، نحن أهل الإصلاح. ولذلك بذلك جمعوا بين فعلهم للباطل لما يقول بل نحن مصلحون على أنفسهم، إذا هم جمعوا بين فعل الباطل واعتقاده حقه، ودي مشكلة. أما الإنسان يفعل الباطل ويظن أنه إيه؟ أنه إيه؟ أنه حق، أنه صاحب الحق. ومن ادعى أنه حق أو زعم أنه حق إذا ينظر إلى الطرف الآخر أنه إيه؟ إذا قيل له لا تفسدوا في الأرض فقط إنما نحن المسلمون، دعا الإصلاح لأنفسه، وهذا في حد ذاته يرمى به أهل الإيمان بأنهم أهل الفساد والإفساد، وهذا يعني. ولذلك كان جزاؤهم الجزاء دائما من جنس العمل. هم مفسدون حقا أم لا؟ هم مفسدون حقا. فقيل لهم ألا إنهم هم المفسدون، لأنهم هم المفسدون، أي أنتم الذين تدعون الصلاة والإصلاح أنتم عين الفساد والإفساد، ولكن لا يشعرون لا يعلمون. هم المفسدون. الإنسان لما يكون على معصية ولا يعلم أنه على معصية كارثة، كيف يطرق باب الخير؟ السلام يفعل المعصية ويقر بها في نفسه أنها معصية، إذا هذا سبيل لإيه؟ لتوبته وعودته. لكن شوف ربنا عز وجل يقول ألا إنهم مفسدون ولكن لا شك، وتلاقيه بيجاهد بنفاقه عن الباطل وكأنه إيه؟ عين الحق، ويقاتل ويزعق مؤتمرات واجتماعات ليه؟ ولكن لا يشعرون انهم هم المفسدون. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس، طب امن يعني الايمان هو التصديق بالقلب والجوارح. امن بالله ورسوله وكتابه اركان الايمان، امن إيمان ما وقع في القلب وصدق العقل، آمنوا كما آمن الناس زي ما الناس آمن، كما فعل الصحابة، آمنوا كما آمن الصحابة، آمنوا كما آمن أهل الخير. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، أنتوا عايزين نؤمن كإيمان الصحابة، والعياذ بالله سموا الصحابة إيه؟ سفهاء، والعياذ بالله. والسفيه، السفيه هو الذي لا يعلم مصالح نفسه، ما يضرها وما ينفعها، ده سفيه. يبقى السفيه الذي لا يعلم مصلحة نفسه، لا يعلم ما يضرها مما ايه ينفعها، سفيه. وذلك نقول له ايه يا ايها السفيه انت ضعيف الرأي قليل المعرفة، احفظ السفيه ايه ضعيف الرأي، قليل معرفة. قالوا أنه كما آمن السفهاء كما يتهم الصحابة أنهم سفهاء، ولذلك هم سفهاء. ليه سفهاء؟ قال لك لأن إيمانهم أو سفههم وعشاهم رضي الله عليه سفههم أو تبلوه الإيمان فتركوا الأوطان وعادوا الكفار. شوفوا يقول لك إيه؟ يعني أنتم السفه بتاعكم خليكم عملتوا إيه؟ سبتوا الديار وهبتوا. السفه بتاعكم خلاكم يعني أو تبلوه الإيمان الذي تزعمونه. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنوا كما آمن السفهاء. الإيمان والسفهاء برضو الجزاء من جنس العمل، ولكن لا يعلمون. كلمة عجيبة، شوف الثانية ولكن لا يشعرون ولكن لا يعلمون. جهلاء. وقلت لك قبل ذلك لو أنك كما قال الله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا عمرهم هيتون. الذي يفعل الأمر وهو معصية ولا يعرف أن ما يعلم أنها معصية أنها يتوب مش هيتوب. لذلك قال الله عز وجل لكن ألا إنهم سفهاء ولكن لا يعلمون أبدا. لو تقطع رقبته يقول لك صاحب الحق لكن تجد واقف يجاني ويقاتل ويعلم الناس الدين وهو أجهل من الجواب بالأرض. أجيبني شوية عربية 7-8-10 يعلمهم وقول لهم إن النبي كان كذا والنبي عليه الصلاة والسلام لرب الحيط لو كان في المدينة على إن كان مثلها. كثير من الناس يسمعون ذلك هم لا يفقهون لا يعلمون أنهم خطأ. هم في قرارة أنفسهم هم أصحاب الحق أصحاب الحق وأصحاب المنهج القوي. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا أن يعودوا مع المؤمنين لا زينوا الصبر نحن على طريق نحن نفرق أنتم الحق أنتم الحق أنتم أصحاب النور أنتم الناس الطيبين ونحن على دينكم. وإذا خلوا إلى شياطينهم ربنا عز وجل قال وإذا خلوا إلى شياطينهم وهنا الشياطين هم كبراء ورؤساء كبراءهم ورؤساؤهم من جنس ملتهم من أهل النفاق. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معهم يرضون بذلك من كبراءهم كبراء ورؤساؤهم إنا معهم ثم يؤكدون إرضاء رؤسائهم بالإمامة إنما إنما نحن مستهزئون إحنا عارفين هم مش أخذوا درويش مش على باطل إنما نحن مستهزئون. إحنا كنا قاعدين معاهم كده مستقفينهم بنحكي معاهم بنكلمهم كده وكده يعني بنطيب خاطرهم لا ولا على باطل إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ ولا يحق الحكم السيد إلا بأهله. الله يستهزئ بهم ويمتهم في طغيانهم يعملون سبحان الله. الله يستهزئ بهم. قال أهل التفسير أن الله عز وجل يستهزئ بهم في الدنيا والآخرة. انظر إلى استهزاء الله عز وجل بهم في الدنيا. قيل أنه سبحانه وتعالى كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. كلما أحدثوا إيه؟ ذنبا أحدث لهم نعمة وهي في حقيقة نعمة. ده نوع من أنواع الإيه؟ الاستهزاء عشان يمدهم في طغيان يعملون. وقيل الاستهزاء بهؤلاء المنافقين استهزاء الله عز وجل بهم في الدنيا أنه زين لهم الشقاء والأمور الخبيثة حتى ظنوا انهم مؤمنين انهم على حق. ده استهزاء بهم فين؟ في الدنيا. واستهزاء بهم في الاخره انهم لما يقفون مع المؤمنين يوم القيامه يكون للمؤمنين النور فيضفى عليهم من نور المؤمنين، يضفى عليهم من نور المؤمنين حتى إذا انصرف المؤمنون انصرفوا بنوره فتركوه في ظلم. الله يفتح، الله يفتح. قالوا ألم نكن معكم بعد ضرونا اقتبس يوم يقوم منافقون منافقات لأن ضرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم، هذا استهزاء، استهزاء. يوم يقول منافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، ادونا شوية نمشي ها؟ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ها؟ إلى هنا استهزاء، يبقى ربنا مش هيسيبه. ما يقولش يا شيخ لا تاخدش الناس بالليل. أنا ما أعرفش إن في كمش عمليات معينة عشان حد يقول يتكلم السياسة. لكن أهل النفاق موجودون في كل زمان ومكان. واللي بعده وإلا إحنا نقرأ القرآن، لا. أهل النفاق لا يتركهم الله سبحانه وتعالى، أنا أعرفهم. لأن النفاق ده إما أن يكون زي الشيخ عمل أكيد. بين ان النفاق نفاق عملي ونفاق ايه؟ اعتقاد. الله يستهزئ بهم ويمدحهم ويمدحهم في طغيانهم يعملون. يعملون عمل يعني ضلال. شوف يمدهم يبدلهم مفتاح لهم. قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا. الأعمى ضل، يعني ضل. إذا أتيت بالرجل الأعمى وتركته في الطريق ربما يدله العكاز، لكن هؤلاء ليس لهم من ذلك. منافقون ادلوا الزاد، ادلوا الزاد، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأنهم يظنون أنهم على الحق. وأنا يعني أمر هالني بالأمس على الشبكة العنكبوتة عندنا كده جايبين واحد تاخد في الدولة العربية السعودية أو الإمارات، قالوا هذا الرجل الأعمى نسأل الله أن يغفر لنا وله قد عمل إلى حبل كده طويل بينه وبين المسجد، بين المسجد بينه وبين يطلع 200 متر ولا حاجة، فعمل حبل بينه وبين مين؟ المسجد عشان يمسك الحبل ويوصل لفين؟ العكاز. أعمى لكنه إيه؟ لكنه صح بصيرة وصل. لكن الله عز وجل خلق، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يعمهون يعني في الضلال المبين. نعوذ بالله من الضلال. اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذه من قبل الخير خالد نسال الله سبحانه وتعالى.